جزاهم الله خيرا. جزاك الله خير. شكرا لك، لكن لابد لنا من مصالح لنا ولغيرنا. لا سيما وقد راينا بعض العيون تداعب ويداعب النعاس. عندك اسئله؟ نعم. وصابوا ما شاء الله كل هذه المدة وصابوا أن الأخوة يتكلمون ولا أريد أن أقطعهم. نعم تفضل، ما عندك؟ طيب هذا سمح لنا بالجزاك الله خير. نعم، من ناحية الأسئلة كلها إن شاء الله مرتبطة في علم الحديث وفي التخريج والبحث، وإن شاء الله نستفيد الإخوان جميعا وأرجو منهم السماحة إذا أخذت عليهم من الوقت. قول الحافظ في التقريب طبوق يهم جاء ضمن تقسيمه لمراتب الجرح والتعديل، أرى فضيلتكم في الكتب يحسن حديث من قيل فيه طبوق يهم أو طبوق الأوهام أو هذه المرتبة التي هي الخامسة، فعندي بعض الاستفسارات والجواب إن شاء الله أتفهم بعد المعقول. فالحافظ رحمه الله تعالى ذكر كلمة طبوق يهم في جملة المرتبة الخامسة التي من جملتها تغير بأخرى، وطبوق سيء الحب. فالتفرقة بين هذه الألفاظ على أن بعض ألفاظ المرتبة يكون حسن الحديث وبعض ألفاظ المرتبة لا يكون حسن الحديث إلا إذا تبع، هذه من الأشياء التي أستفسر عنها وعن دليلها. الأمر الثاني، لا خليك واحد بعد واحد، أخذ كل تكلفني شرطة وخرجا، يعني تكلفني الآن أخفض عنك أولا وثانيا وثالثا، ما أدري لعله يأتي عاشرا، وحسني أن أجيبك عن السؤال الأول لننتقل إلى الثاني والثالث عاشرا. الذي أفهمه من سؤالك أنك تظن بي أنني حجري، ألست كذلك؟ لا لا لا، معاذ الله، ما أظن لا أنت صادق لما تقول، لكنك واهم أيضا. أنت صادق لما تقول لا تعتقد هذا، ولكن سؤالك يشعر بأن هذا هو سبب الإشكال. أشرح لك الآن بعبارة أخرى وأصحب عبارة الأولى، لأني شعرت أنك قاتك في الحرج، لأنك ظننت أنني نسبت إليك شيئا أنت لست فيه، فذلك ما أرجوه. لكن أنا أجندل سبب الإشكال بعبارة أخرى الآن، أظن أنني أتبع مصطلح ابن حجر في تقسيمه ذاك، والأمر ليس كذلك، وهذا معنى قولي أنك تظن أنني حجري. من قال فيه ابن حجر صدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ، أنا إما أن أكون موافقا له أو مخالفا له. فإن كنت موافقا له جاء سؤالك، أما إن كنت مخالفا له هل يأتي سؤال؟ فإذا هذا هو السبب. السبب أنك تظن أن كل راوي قال فيه ابن حجر صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم، فأنا بالرغم أني أوافقه على هذا مع ذلك أحسن حديث هذا الراوي، ليس الأمر كذلك، وإنما يكون حكمي على هذا الراوي الذي قال فيه صدوق يهم زيادة يهم أنا أرفعها، فيصبح ماذا؟ يصبح صدوقا، أي المرتبة التي قبلها وهي المرتبة الرابعة، وهو من يحسن أن يكون حديثه حسنا. وأظن بهذا تكون قد أخذت الجواب عن سؤالك الأول، أكذلك؟ نعم، لكن أنا بقي لها استفسار. ممكن صدوق يهم، نعم، عند فضيلتكم بخلاف ما عند الحافظ، هذا من الجواب. مش دائما، ما هو دائما، انا ادري، انا ما قلت ما دائما، لكن انا قلت مثلا في حاله من حالات توافق الحافظ على صدوق يهم، وفي حاله من حالات ترفعه بل هو ثقه، تقول بل هو ثقه والحافظ تساهل في امره، او بل الرجل ضعيف والحافظ تسامح في امره، يعني لا اقول انك تقر على كل ما يقال، ولكن اذا اقررته على ما يقول، نعم، لانه فعلا صدوق يهم، نعم، ووافقته على هذا، الحافظ نص على انه لا يحتج به، اي نعم. الحافظ نص في مقدمة الفتح اي نعم في الفصل التاسع انه لا يعتز بمن قال فيه صدوق له اوهام. اي نعم. فاذا كان فضيلتكم قد وافقه على صدوق له اوهام او صدوق يهم ففضيلتكم يحتج به والحافظ نص على انه لا يحتج به. اي نعم. هذا ايضا من الاشكال. الجواب من ناحيتين. اولا هل وجدت بهذا مثالا؟ والله هذا سؤال نظري فقط. لا وله مثال. وهو في ترجمة اسماعيل ابن عبد الله بن رويس. نعم. ذكر احواله وما في حفظه من كلام ولماذا اخرج له البخاري وانه قدم وصولها للبخاري البخاري رحمه الله واخرج منها. قال تعالى هذا فتكون رواياته داخل الصحيح يحتج بها اما خارج الصحيح فلا يحتج به. وترجم له في التقريب صدوق اخطأ في احاديث من حفظه. صدوق اخطأ في احاديث من حفظه. فهذا مثال يدل على انه اذا كان داخل الصحيح قال لما للصحيح من منزلة وكذا وكذا وكذا واما خارج الصحيح فنص على انه لا يحتج به. وترجمته في التقريب داخل في الباب ابن مطول الخامس. خلاص؟ نعم. الله قوام. انت الان تكلمت عن العسقلاني لكنك ما تكلمت عن الألباني. إلا انا فهمت من السؤال هل وجدت يعني الكلام نظري من الحافظ ابن حجر حين نص على انه لا يحتج به ام هناك تراجم؟ انت قلت عني وما اقول لك اتهمتني قلت عني بانني وافق ابن حجر على قولي صدوق يهم وهو هذا الذي قال فيه صدوق يهم قال ابن حجر لا يحتج به. نعم. مع ذلك انا احتجت به فكأنك تقول كيف توافقه من جهة وتخالفه من جهة أخرى كان الجواب لك بسببين اثنين. الأول سألتك هل هذا السؤال نظري أم عملي فما أجبتني لأنك أخذت تشرح رأي ابن حجر العسقلاني في إسماعيل. لكن ما أتيت بالمثال الذي تثبت به أنني أوافق ابن حجر في قوله صدوق يهم أو صدوق سيد الحجر وهو في هذه الحالة لا يحتج بهذا الرأي بينما أنا أوافقه في ترجمته بهذا الرأي وأخالفه تصريحا عمليا فأحسن حديثه. لا هذا لا يحضرنا عليه مثال. هذا هو جواب. هذا لا يحضرنا عليه مثال. هذا هو جواب. وأنت اسحب كلامك الأول. طيب. أنا أردت أن أقول جواب من ناحيتين والآن الناحية الأولى انتهينا منها. إذا فرضنا أنني فعلا وافقت من حجر في ترجمة رجل ما لكن لازم هذه الترجمة أن ابن حجر يصرح بأنه لا يحتج بحديثه فاحتجت أنا بحديثه. الجواب هو نفس الجواب الصحيح. إذا قال ابن حجر في رأي ما بأنه مثلا ثقة وينبغي أن يكون حديثه صحيحا وأنا قلت حديثه حسنا فأنا خالفت ابن حجر هنا لأنني ما أتبنى أنه ثقة. لكن لو تبنيت أنه ثقة وقلت حسن وقعت في التعارض الذي أنت أشرت إليه. ولكن إذا أنا خالفت ابن حجر في حكمي على حديث ما فكما لو خالفت في حكمه على رأي ما أي إشكال في ذلك؟ طيب طالما يعني فضلتكم يرى يعني عدم لان ارى في بعض الاشياء فقل مثلا ابن حجر قد ترجم له بانه صدوق يهم فهو على هذا حسن الحديث. يعود السؤال نفسه فقد قال الحافظ كذا هو يعود السؤال نفسه بارك الله فيك هذا نظري ام عملي؟ ما تحضره الا هذا ما انا اظن ان هذا يهم. طيب. انا اقول انه قال صدوق يهم وأفسر هذا وعلى هذا فهو حسن حديث وأنا أدري كما تدري أن هذه المرتبة هي المرتبة التي لا يحتج بها وإنما يستشكل بها. حفظك الله. نحن الموضوع الشيخ أخونا أولا جعل مرتبة الصدوق له أوهام بمنزلة مرتبة الصدوق يهم وأنتم دائما يعني تنبهون على التفريق بين المرتبتين. هذا أحسن حالة من هذا واحدة. ثانيا شيخنا هناك مثل كنت أيضا سألتكم عنه وله يعني صلة قريبة جدا في هذا وهي ترجمة بكر بن خنيس. بكر بن خنيس صدوق يخطئ عند الحافظ فمرة حسنتم له ومرة ضعفتم له. أيوة. فلما سألتكم شيخنا قلت انه هذه المركبة بالذات صدوقه صدوقهم من المراكب الدقيقة التي يعني مما يغلب على الناقد رواته والرواة عنه وحسن المثل او كذا او شيء من هذا، فترجحون على حسب هذه المرجحات يعني كالحديث الحسن. نعم. والشيء الثالث هو هذا واخونا ما سمعه، الشيء الذي ذكرته قبل قليل حول قضية الحديث الحسن وكلام الإمام الذهبي في الموقظة، أنه الحديث الحسن تجد العالم أحيانا يحسن ونفس الراوي ضعف له. هذا لدقة الحديث الحسن. والشيخ نفسه جزاه الله خير في الإرواء عند حديث اللهم أحيني مسكينا تكلم بهذا، ذكر أن الحديث الحسن أدق المراتب. فالإشكال في هذا إن شاء الله يزول. يعني طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني في مجهول العين هل يستشهد به؟ لا. طيب كقاعدة لا يستشهد به كقاعدة. آه. عمل. لكن عمليا قد يستشهد به في جملة الشهود الأخرى. لكن إذا كان مجمول عين ومجمول عين لا يستشهد. لا يستشهد. طيب مجمول عين وإثنان آخر فيه انقطاع. كذلك. طيب. الحديث إذا كان فيه ديالة شاذة عن بعض الصحابة. عن ابن مسعود يعني من حديث بعض الصحابة، من حديث ابن مسعود، وهو الحديث الشاذ إلى علاقة بغير الصحابة لا فيه زيادة شاذة من حديث ابن مسعود. سؤال وجواب. نعم. لا يجوز لك أن تكون سائلا دائما أبدا، بل يجوز أن تكون مسؤولا ولو أحيانا. تفضل. أليس كذلك؟ نعم. فأنا ما فهمت ذكرك الصحابة، لأن الحديث الشاذ بطبيعة الحال حينما تقول هذا حديث شاذ يكون مرجع عن صحابة. أنا قصدت أن تعمل شيء ما فهمته. نعم أنا قصدت بكلامي عن بعض الصحابة. آه. يعني هو جاء في حديث ابن مسعود فيه زيادة شاذة، وهذه الزيادة جاء يعني لما جمعنا طرق حديث ابن مسعود علمنا أن هذه الزيادة شاذة في هذا الطريق، لكن من حديث صحابي آخر كأبي موسى وهذه هذه الزيادة جاء، لكن تتسند إلى أبي موسى ضعف يحتمل كضعيف أو كمن قال في الحوض مقبول أو لين أو كذا. هل الزيادة في من حديث أبي المسعود الشاذة هل تصلح في الشواهد مع الزيادة الضعيفة من حديث أبي موسى؟ لا لا تصلح. لا تصلح. لا. طيب. لا حفظك الله. طيب. مطور التابعين. إيش؟ مطور التابعين. التابع. نعم. نعم. يعني تابعين مشهور. تابعين مشهور. يا طبعا. طبعا. زيادة في حديث أبي هريرة وغيره حديث زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، العلماء هذه الزيادة علماء المتقدمون أو العلماء المتقدمون علوه بالشذوذ، يعني علوا هذه الزيادة من كل الطرق من حديث أبي هريرة وغيره بأنها شاذة، ومع ذلك ذهب إلى تصحيحها عدد من أهل العلم كالإمام البيهقي والإمام مسلم في الصحيح عندما قال حديث أبي هريرة صحيح، وكذلك أنتم في الإرواء والحافظ بن حجر وابن عبد البر وغيرهم. نعم. مش واضح سؤالك ارتباطه مع سؤال الأخ. شيخنا إنه الزيادة هذه في كل الطرق حكم العلماء عليها بأنها شاذة في حديث أبي هريرة وغيره. ومع أنها شاذة يعني هي شاذة هنا وشاذة هنا وشاذة هنا حكم العلماء بصحتها. انه هنا السؤال يعني اعم هي فهذا اخف وادق شوي، يعني هنا السؤال ان الزياده الشاذه هل تقوي الحديث ضعيف، وهنا الزياده الشاذه قوي الزياده الشاذه مثلها. لكن بارك الله فيك، هو سؤاله انه الزياده التي شذت في حديث ابن مسعود جاء بسند اخر ضعيف، والامر هنا ليس كذلك. طيب حينئذ جواب هنا يختلف عن جواب هناك، لكن هنا شيخنا قوية هذه الزيادة على شذوذ مفرداتها، مفرداتها شاذة وقوية. صحيح، لكن لما درست هذه الزيادات دراسة موضوعية لم يقل إن راويها كلام ضعيف، وإنما حكم عليها بالشذوذ بالنسبة لدراسة الزيادة بخصوص هذا الصحابي. أما هناك صحابي آخر لو لم يأتي حديث المسعود لزيادة الشاذة واعتمدنا على الرواية الأخرى التي جاءت بزيادة الشاذة في حديث مسعود لم نستفد من تلك الرواية الثانية كما سماها رواية أبي موسى، لم نستفد منها حكما لأنها ضعيفة، فوجودها وفقدانها سواء. أما هنا لما حكموا بالشذوذ بالنسبة للرواية معناها نبع الآن كل الشذوذ جامدا، معناها أن الرواية كلهم ثقات، لكن بمخالفة الأكثرين من الثقات قيل لها بأنها شاذة. فالمثال الذي أوردته غير الذي أورده هو، ولذلك فهنا في مجال لتقوية الشاذ بالشاذ على حد تعبيرك بالنسبة لوجه النظر بعض العلماء، وقد ذكرت آنفا أن علماء آخرين وفي مقدمة الإمام مسلم قد حكم بصحتها ولم يحكم بشذوذها. فإذا القضية هنا الشاذ بتكون نسبية وليست مطلقة كما سبق آنفا بالنسبة للشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا لما ذكرت له مذهب راوي الحديث. لا أسأل لي يصوم يوم السبت ثلاث أنا لا أفضل، فهو تأول كلامه لمظهر هو، هذا لا يحتاج به، هذا رأيه. أما رأي ذاك الصحابي فهو على إطلاقه تماما. الآن هنا في المثال أنا شخصيا ما أقول نحن قررنا الشاذ المثال، هو هذا، لكننا قررنا الشاذ المثال في تعبير الآخرين. ولو قلنا هكذا لا حاجزونا وقالوا هذا لا يجوز لأنك تقرر ضعيفا للضعيف. هنا موطن الالتقاء. ذكر الشيخ المعلمي رحمه الله أن الراوي أو التلميذ المكثر عن شيخ مدلس فإنه تخبر رواياته عن شيخه وإن عن عنه، فلنا أنه مكثر عنه فإنه كذا أو كذا. ما صحتك هذا الكلام؟ أصبح هذا الكلام في الوقت عن المعلم رحمه الله قد ذكره. أولا الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس دقيقا، إنما إذا كان بقيد لا بد منه كما سترى إن شاء الله، وذلك يكون بطريقة السؤال والجواب. هل هذا الراوي المكثر عن شيخه المدلس هو يعلم تدليسه أم يجهله؟ فإن كان يجهل تدليسه فالكلام ليس سليما، وإن كان يعلم تدليسه فهو مسلم. إيش رأيك بهذا التفصيل؟ بقي هو الله أن المكثر عن الشيخ ما أعرف ما تحب عن الجواب. أنا سأجيب إن شاء الله، أنا أقول في جواب. لا خير دول عجلوا وأنت ستنيب عنه مثل أن يكون المثل الصور في اليد ولا عشرة في الشجرة، وقد أنسى أنا وتنسى أنت مثلي ولا تجيبه. خير دول عجلوا، ما رأيك في هذا التفصيل؟ هو يعني الظهر فحطب طيب، والكلام الذي نخلته فيه التفصيل هو رجع إليه ما أجل تريد وما في هذا التفصيل، ما في التفصيل الذي ذكرتموه، لكن هو رجع إليه راجع أن التفصيل ما التفصيل ما الذي فعل وأرجع؟ لأنه الشيخ المعلم موضح أني بارك الله فيك، نفس الشيخ المعلم موضح وذكر إيش قال من كثرة ملازمة له تجعله يعرف حديثه من حديث غيره ومن حديث مشايخه، فإذا روى حديثا ليس من حديث مشايخه عرفه. هذا ليس فيه التفصيل الذي ذكرته، كلمة يعلم تدليسه ذكرتم أنه هل يعلم تدليسه أم لا؟ لم يعرف أن شيخه أحيانا يدلس وأحيانا يصرف أو لا يعلم مكثر عنه إذا يعرف. لا ما في تلازم، يعني أنت تأخذ هذا بطريق مستنبط، نحن نريد نصا في الموضوع النص معنا، لكن أن الشيخ يعرفه هذا لا يا أخي ليس بالشرط. أنت لا تعلم في حدود ما درست، أما كثير من أهل العلم والحفظ للحديث لا يصفون الرأي ولا يعلمون تدليسه، أو بعبارة أخرى لعلك أشكل عليك السؤال، هل تعتقد أن كل راوي قال فيه محدث ما إنه مدلس يشاركه في قول هذا كل حاجب؟ لا طبعاً. إذن إذا كان هذا الجواب هو صحيح بالنسبة للحفاظ من علماء السنة، فكيف تقول في راوي ما إنه المقروض أنه يعلم؟

الإحسان في الظن بهذا الراوي ويؤكده حينما تأتي رواية أخرى ليس لها علاقة بالمرسل فترجح كفة إحسان الظن به وليس إساءة الظن أن الشيخ الذي أسقطه هو كذاب أو واهن جدا وليس به سيد عرض أو ليس بثقة. هذا جوابي. نعم. عمر بن عمي المخدن هو تدليسه تدليس تدليس السكوت مشكلة في المسافة حدثنا عن شيخ وهو لم يسمع منه فما حكم تصريحه بالسماع خارج الصحيحين؟ ظننت أنك تقول ما حكمه في الصحيحين. لا خارج الصحيحين. نعم طبعا هو توقف عن احتجاج به حفظك الله. فجئنا الى بقية من الوليد والوليد بن مسلم وهما يدلسان تدليس التسوية وتدليس التسوية هما يفرحان بالسماع من شيخهما لكن فيما فوق شيخهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عنعنة وتدليس التسوية يسقط الضعيف من السند حتى يصير السند مستويا جيدا فهل يقبل هذا او يتوقف فيه ايضا؟ اما بالنسبة للوليد بن مسلم الدمشقي ابن بلدنا هذا فلا يحتج به الا ان يصرح بالتحديث في كل السلسله الى رسول الله. عفوا ليس الى رسول الله وانما الى الصحابه. اما بقيه بن وليد فالمعروف عند جمهور المحدثين ان تدليسه ليس تدليس التسوية كالوليد بن مسلم. نعم. فمن اعتقد بأن بقية بن الوليد تدليسه تدليس التسوية كتدليس الوليد بن مسلم فهما في الهوى سواء لا يجوز أن يحتج بحديثهما إلا إذا كان تحديثه مسلسلا في كل الطبقات. واضح الجواب؟ إذا اعتقد أنهما سواء. أي نعم. وإذا اعتقد التفرقة فالحكم يختلف. أي نعم. حفظكم الله. طيب. من ناحية بس يا شيخ. أعطيك. وشكرا. نعم. طالب العلم عند الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف فإنه دائما يتقصى ماذا قال العلم الذين قبله. فإذا أنا وجد مثلا حديثا قد صححه مثلا الحافظ ابن حجر أو غيره من الأئمة وهو يرى فيه إلا ظاهرة. لكنه لا يرى إجماع أهل الحديث على صحة هذا الحديث أو على ضعفه وهو يرى خلاف هذا هل له أن يخالفهم أن يخالف هذا الإمام وأن يتكلم بالصحة أو الضعف؟ قولك يرى خلاف هذا أشكل علي بعد أن ذكرت أنه في خلاف في التصحيح والتضعيف فيرى خلاف ماذا؟ يعني يرى خلاف تصحيح الحافظ ابن حجر الحديث أو تضعيفه. طيب لكن في الوقت نفسه يرى من يوافقه؟ لا ما احد لا احد وافقه على هذا من قبل ما احد وافقه على هذا من قبل والحافظ ابن حجر والذي تفرد مثلا بتصحيح هذا الحديث حديث في سنن الدارقطني او حديث كذا فاذا لم يكن في واقعه صحيحا فهو نقول كما يقول بعض الناس بعض البلاد هذا الميت لا يستحق هذا العزاء هو حديث ضعيف فلا نقيم له وزنا تجاه الحديث الصحيح اما المناقشه العلميه فتكون هكذا صح عندك حديث لا يقطع التلاشي حديثيا لا بأس لك مذهبك إذا اتقيت الله في ذلك ولكن اتق الله في الناحية الفقهية ماذا تفعل بحديث يقطع التلاشي حديثهم لا بد أن تعدد موقفك منه ولا سبيل إلى التحديد الشرع إلا لأن نقول هذا الحديث إن كان صحيحا فهو عاما ولك خاص والخاص يقول عام وختاما أقرب لكم هذا السبيل القائم على المنهج العلمي الحديثي والفقهي لآية القرآن مع حديث عن الرسول عليه السلام وكيف لا يجوز الاعتماد على العمومات ما دام انها قد دخلها تخصيص ونحن نقرا في قوله في كلام الله عز وجل قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميته والدم إلى آخر الآية. ونقرأ فيما نقرأ من أحاديث الرسول عليه السلام: وهدلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. هل نضرب هذا الحديث؟ وأنا أقول سلفا لأن فيه اختلافا في ثبوته، وإن كان الراجح أنه قد صح موقوفا على ابن عمر وفي حكم المرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي، وبخاصة أن بعد هذا المتن وجد له شاهد في صحيح مسلم في قصة أبي عبيدة بن الجراح حينما خرج مجاهدا في سبيل الله ونفد الطعام من عندهم التمر، وجاءوا فألقى الله عز وجل على ساحل البحر الأحمر هذا حوتا ضخما كبيرا جدا، فأكلوا منه وتزودوا منه إلى آخر القصة، وهو ميت. أولا هو شاهد ولكنه شاهد قاصر، لأنه يشهد ببعض حديث ابن عمر ولا يشهد بتمامه. قد نقف عند هذا الحديث الصحيح في مسلم: هذه ميتة فكيف أخذت؟ والله يقول: حرمت عليكم الميتة. الجواب: خصص العلماء الآية أو قيدوها بهذا الحديث الصحيح المسلم وبذاك الحديث الموجود في السنن، وهو في الراجح عندنا ثابت. فإذا جاز تخصيص عموم القرآن أو تقييد عموم القرآن، تقييد مطلق القرآن بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أنه يجوز تخصيص عموم حديث بخصوص حديث. هذا نهاية الكلام حول هذا الحديث. ما الشيخ أبي محسن عنده شيء يتفضل؟ أما ذلك يعني الفرق يعني المتقنه لا يتقلع فيه مطلقا ولا مطلق إلا في الفرق كما قال. لا أخرق بين إفراده وبين ذنه إلى يوم قبله أو يوم بعده ذاكرا. والحمد لله حديث جويرية: هل كنت قبله؟ هل تكون بعده؟ قالوا لا. جمع لا فرق في يوم الفرق. يقول أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز قومه مقرونا بغيره، اليوم الجمعة إذا قام يوم الجمعة قام يوم السبت. هذا الحديث في الجواهرية خرج من هذا، لكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة بلا لا يقع الصلاة شيء. لا أنا أريد ما يتعلق بيوم الجمعة يوم السبت، يعني هل يتقوى هذه مقرنة إلى غيرك؟ لا لا أقول لا بارك الله فيك، لكن قطبت الكلام في رجوع إلى البحث السابق أن حديث جويرية يبيحه وحديث لا تصومه يحذره، فيقدم الحاضر على المبيح. هذا الذي قطبت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق. بس ألا يحمل ألا يعني حديث الصيام المستدف أو نعم كان المستدف على أفراده بالصيام؟ الرسول عليه السلام كما لا أخبركم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال عليه السلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إلا فيما افترض عليكم. ألا يحمل على الفعل؟ لا، لأننا نناقض الاستثناء. لنقض الاستثناء ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد؟ لنفترض مثلا صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت. صوم يوم عرفة معروف من قدم لدى طلاب العلم فضلا عن أمثالكم، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلا السنة أن لا يصوم، وإنما هذه القبيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة. المهم جاء يوم عرفة موافقا يوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم السبت. هل يجوز صيام يوم الجمعة نظرا إلى كون يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ونعلم جميعا أنه منهي عنه بحجة أنما وأنا صوم يوم السبت مخرجا، لأن الحديث خاص فيما إذا صينا مفردا؟ ما أعتقد أن أحدا من أهل العلم في مثل هذه الصورة، وهي ليست خوالية بل قد نتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم السبت. فهل نقول بجواز كون هذا اليوم لأننا صلنا يوم الجمعة وبحجة أنه يوم عرفة؟ ما أظن أحدا يجيز هذا. هذا حرام عندنا من إذا سمحتم. هذا كلام يمكن يلتقي مع كلامي حين أقول ما أظن أن أحدا يقول بجواز هذا الصيام، لكن إذا كان الأمر كذلك فإذا التعليل بالإفراد ليس صريحا. التعليل أنه بالإفراد ليس صريحا، لأن هنا لم يفرد. ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به، أن النهي عن صوم يوم العيد معروفا. طيب ما الفرق بارك الله فيكم بين نهي ونهي؟ أنا أقول الجواب، الفرق أن النهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أما النهي عن صوم يوم السبت فهذا كان مجهولا، كان مكروبيا، كان نفسيا منسيا. هذا هو الفرق، وإلا نهي الرسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إن نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد، ذلك لأن نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. أما النهي عن صوم يوم السبت فمقرون بعبارة مؤكدة لهذا النهي، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولو لم يجد أحدكم إلا بحاء الشجرة فلينظره أو فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعا لأمر رسول عليه السلام. هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه عليه السلام عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، على الأقل أن يجعله مساويا له. فلماذا أخيرا يفرق أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإسلام، ولماذا لا تحملون النهي عن صوم يوم العيد على الإسلام؟ ذلك لأن النهي حاضر والحاضر مقدم على المدير. هذا وجه نظر وكذلك أيضا نجيه وراك الله حينه يوم السبت هذا في اعتقادي بعده وعاد من كلام سابق. حديثه قلنا عن حديث غيره إنه مبيح، وحديث أنه عن صوم يوم السبت حاضر والحاضر مقدم على المبيح. صيام ست من شوال بحث أن هذا الصوم معروف اليوم، ولكن إذا خلف أن أحد أيام الست هذه اتفق أنه يوم السبت، وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وآيب وكأنه يعني ينتظرنا، فاصبر علينا وما صبرك إلا بالله. فأقول إن الذي يريد أن يصوم يوم السبت كما تقولون تبعا ليس افرادا، اما انا فاصوم الايام الست فإذا اتفق فيها يوم السبت لم أصمه، واتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أما اتفق في هذه الأيام السبت يوم السبت لا أصمه. وفي زعمي وأنا أقول في زعمي أنا خير وأهدى سبيلا وأقوى مخيلا حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذي يصوم يوم السبت في يوم من أيام السبت. لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت حولا واتباعا في الدين، وإنما تركته لله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلمون: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا أنا مسلم خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله عز وجل. والشاهد بارك فيكم أن نتذكر ما ذكرناه من المثال الواضح الذي لا يقبل جدلا مطلقا، إذا اتفق يوم عيد مع يوم حلية فما سيئه؟ الجواب لا. توجيه هذا الجواب فقهيا ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاضر مقدمة على المضمون. إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا فيمكن أن نعدل رأينا في صيام يوم السبت، إلا أن نقع في حلقة بايتة كما يقال. فمرة نبيح صيام يوم نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهى مطلقا وخفف إلا في مكره عليكم، فنقول وإلا مقرون بغيره، نتمسك ماذا؟ بأصل لنص النبيح. لكن هنا النص حاول وحاصر إلا في مكره عليكم. فصوم يوم العيد إذا صدق يوم فضيلة، صوم يوم عرفة إذا صدق يوم فضيلة، هل نصومه مع مخالفة النص المالي؟ نقول لا. مفردا نقول لا. لماذا؟ لأن النهي مقدم على المبيع، الحاضر مقدم على المبيع. إذا أنا أجد نفسي مطمئنا أن لا أكون مضطربا في شخصي في علمي. قالة الصبيح ما نهى عنه الشارع بدعوى القرن مع أو مع يوم آخر، وقالة لا أعتد بهذا مع أن الحكم واحد تماما. لكن الجواب الذي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت آلفا ما هو الجواب العلمي؟ الجواب العلمي هو كما يقول الأصوليون: الحاضر مقدم على المبيح. أما أن نقول نهي عنه فالجواب مقابل لنهيه، حدث عن يوم السبت نهي عنه. وقلنا آلفا النهي عن يوم السبت أدق من نهي عن صوم العيد، لأنه قال إذا فيما افترض عليكم، وأكد فقال ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء صورة المنظر، أليس كعامل لحاء شجرة القصر الذي لا مداية فيه ولا حلاوة ولا شيء إطلاقا، ولكن يثبت عمليا تطاوعه مع النفس النبوي الكريم، فهو يأكل وينبغ هذا اللحاء تحقيقا لنهي رسول الله عليه وسلم. كيف لا؟ لا يصوم وهذا لا يتكلم. لقد نسيت ما قلناه أولا. لا نسيت. ولم أثبت لي ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته. هاتفي. لا لا ليس هذا فقط. أولا يعني أنت شيخ أنا قليل كنت تذكر على هذه القاعدة. وأنا ينجح فلا تسيت نفسك. يعني إنسان العمل بس إلا في يعني أحلى المواعيد. الآن أبطلنا حديث الصحيح. لا ما أبطلنا حتى الواحد. لا تقل أبطلنا. لا تقول هذا. لا هم يبلغك هم يبلغك مع الحديث. لا تقول. سلام العلماء خلوه. أنت الآن بارك الله فيك جئت بشيء جديد غير ما تفضل لي الشيخ عبد المحسن. ما جئت بشيء جديد. لكن الشيء الجديد أنك يعني أرغيت بعد كلام السابق بل على تعبيرك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. أبطلت أنت قيل عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن تركنا صيام ينعرف في مثالك لله تبارك وتعالى. فهل تظن ظن السوء لله عز وجل أنه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله؟ هذا الذي قلت لك إنك مشيته. لكن لما طلبتك ما أبديته. يوم العيد لو وافق يوم الاثنين فأبوا أو يوم الخميس. حقيقة أن هذا يجعل من كنت صادقا يعني لا أتفق معك. هذا الاستدلال الآن لا واضح بارك الله فيك. لكن الناس يعني له أيام طويلة حرام جدا حرام. وإذا وافق يوم عيد لا يطعم. لا مش تمام. لا مش تمام. تعرف ما تعرف. تعرف ما تعرف. تعرف ما تعرف. نعم. تفضل. هذا هل حتى لما يخرج من العلماء هذا المغلاجي في يوم الأسد تطوعا مطلقا يوم الفرج ولا نقرن بغيره؟ أولا أقول لكم إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء فالجواب هو نعم. لا ابن قبل. غير أقول راوي الحديث راوي الحديث الصحابي. لا بس ماذا لم يستفهمكم الصحابي؟ ما قال انه قبل تفهمكم. ماذا قال؟ الإجابة الحديث لا يمكن أن يكون محمول على ما يتفقنا الحديث ليه. لا ليس كذلك. أنا عندي شيء آخر وهو أنه يقول إن الذي يصوم يوم السبت لا قام ولا أفطر. هذا محمول على إضافة برسيان. هذا محمول عندك. عنده عند غيره أيضا لا لا أنا أقول عن راوي الحديث. راوي الحديث هذا المحمول هو عندك. هذا ما في خلاف. الحديث نفسه اللي هو خرع يمشي لازم عليه. وأما إذا كان مثلا ليس قرع ولا يعني واجب عليه فلا يتقوى عدوه إلا مقرون من عمره إلا يجمع. على كل حال ما تأخذ الشيخ عبد المحسن. إذا أقلت هذا التكرار بارك الله فيك. أنت الآن أخيرا سألتني هل قال أحد بهذا؟ أنا أقول نعم قال فيه له كثير من المتحدين والمتأخرين لكنني عليته فرجعت إلى راوي الحديث وقلت إنه قال لأن الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر. وهذا اقتباس منه من قوله عليه الصلاة والسلام لمن صام الدهر لا صام ولا أفطر. هل تأمرون الصائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لا شك أن قولكم في هذه المسألة فيما أظنه أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر. إذا سمعت إذا سمعت الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن. لا أظن أنكم تخيرون أو من أحرى أنكم ترجحون صيام يوم الدهر لأنه صيام متقرب إلى الله عز وجل. نعيكم بقول عليه السلام من صام الدهر ما صام ولا أفطر. فإذا صيام يوم صيام الدهر مرجوح. كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث يقول من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه يحض على صيام يوم السبت أم على إفطاره؟ على إفطاره يعني إذا أراد يعني الإفطار فعليه مثل. أنت جواخ الأخير تفرض على راوي الحديث ما هو قائله له. إذا سمعت أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك. أما أن تحمل قوله على عبارتك أنت هذا تحميل العبارة ما لا تتحمل. على أن أقول أخيرا قول الرسول عليه السلام أبلغ عندي وأفصح وآكد لله من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول تفنن في التعبير ولفت النظر إلى قول الرسول عليه السلام من صام يوم الدهر فما من كان الدهر فلا صام ولا أفطر، تفنن في التعبير أي ليس له أجر وليس له ثواب. هذا الكلام من هذا الراوي أنا في الحقيقة مما يفيدني جدا ويسبب إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول صيام الآخرين كصيام الدهر لا صام ولا أفطر، أما أنا فتركت صيام يوم أفطرت لله، الله يعوذ خيرا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. لا تزال تدور في النصوص العامة في فلك النص العام، النص العام يقرأ عنه الكسور وهذا ما كنا هذا صاحب السؤال هنا. ايش قال؟ اذا كانوا امام الامام ما يعتبرون بانهم منفصلين عنه عن الامام؟ منفصلين؟ نعم. انا ضربت لك المثال السابق، هل وعيته؟ بس يرونه يا شيخ. نعم؟ يرونه. يرون الامام. او يرون الجميع امام خلف الامام. هو المثل تاخذ قولا اخر. لقد نصل معك إلى أنه لا يجوز أو تصل معنا إلى أنه يجوز. كان سؤاله عن الذين يتقدمون بالصلاة بين يدي الإمام. من هكذا أليس كذلك؟ بلى، يقول بعدم رؤيتهم للإمام يريد أن يبني على ذلك وكان صلاتهم. فأنا أقول أن رؤية الإمام لا أعتقد أنه شرط لشروط صحة الصلاة، وإنما الشرط هو معرفة حركات الإمام، ومعرفة هذه الحركات يمكن أن نتصورها، يمكن أن نقف إلى معرفة حركات الإمام دون أن نرى الإمام. فأظن كلكم تتصورون معي هذه الصورة، أليس كذلك؟ ونضرب على ذلك مثلا في المسجد النبوي مثلا، إذا اتصل الصف إلى صاحب باب السلام إلى متاهة المغيرات، فالذين يصلون خارج المسجد النبوي لا يرون الإمام ولا يعرفون حركاته، ولكن هم باعتبار أن الصف متصل، الصف الذي في صاحب باب السلام متصل مع الصفوف التي هي داخل المسجد، فيعرف الخارجون عن المسجد في خطهم حركات الإمام لسريان العجوة الصالحة من الداخل إلى الخارج، أليس كذلك؟ فالآن نرجع لأصل قوية. إذا كان المكان هو المكان الصلاة وكان الذين يخلون متقدمين بين يدي الإمام لا تفوتهم حركات الإمام، فحين ذاك إذا تابع الإمام في أركانه أو أركان صلاته فالصلاة كما قلت أنفا صحيحة، ولكنهم من جهة أخرى هم آثمون بسبب تقدمهم على الإمام وعدم اقتدائهم بالصف خلف الإمام، هذا هو رأيي في هذه المسألة. الله أعلم. تفضل. بالنسبة الآن من كثرة الكتب التي تحقيق هذه الغرفة وخصوصا الكتب التي يعني تطرق إلى كتب الحديث كقواعد تحرير الكهانة وتكميل اللكنوي وغيرها، ولكن طلاب العلم عندما يرى مثل هذه الكتب يسترونها، فما هي تعليقاتكم بالنسبة لتعليقات أبي غدة وحواسيه التي يحس بها مثل هذه الكتب، وما هي نصيحتكم لطلاب العلم بالنسبة لتعليقات أبي غدة؟ أنا أنصح طلاب العلم لأن نختاروا مشايخهم أن يكونوا من أهل السنة والعلم بالكتاب والحديث، والمسلخ اليوم تختلف عن سابقها حتى تلمس تماما. قديما كان التلمذ أو طلب العلم على المشايخ مباشرة بحضور جلساتهم وحلقات دروسهم ونحو ذلك، اليوم قل مثل هذا الأسلوب في طلب العلم لتوفر وسائل نشر العلم بطريقة طباعة الكتب.